بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا طاعتك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نقول كثيرا ما يشتكي البعض من عدم الثبات على الطاعة، يزيد في مواسم الطاعات، وما أن تنقضي مواسم الطاعات حتى تجدوا إيه؟ تجدوا إيه؟ يفطر نايم متكاسل بعيد عن الطاعة، الطاعة قليلة. إذا كان يقبل على الفروض والنوافل أكثر من ذلك الكثير تجديله بعد رمضان، لو أتى بالفروض يبقى يعني وعمل إيه؟ ربما يكون مقصرا كذلك بالفروض. يعني ما هو العلاج؟ ما هو العلاج في تقصيرنا الشديد بعد موسم الطاعة؟ إحنا ننتقل من فضل ربنا علينا إنه ينتهي موسم الطاعات يبدأ موسم تاني، وإحنا كنا في هذه الأيام. ينتهي موسم رمضان وحياة القلوب في رمضان وانشغال الإنسان بالطاعة في رمضان، ونخرج من باب هذا الباب يفتح باب جديد للطاعة. ندخل في الأيام الأشهر الإيه؟ الشهر الإيه؟ الحر. وبرضه أشهر الحج، ندخل في أشهر الحج طاعة جديدة فيها عمل، العمل فيها مبارك. هنا نوقف، لماذا لا نستقيم؟ لماذا لا نستقيم شعر الطاعة؟ ليه واحدة كثير كثيرون من تقول أنا كنت بعمل كذا وبقيتش أعمل، أنا كنت بحفظ وتوقفت، أنا كنت بثبت وتوقفت، أنا كنت بعمل الشيء الفلاني للطاعة دي وتوقفت. ليه نتوقف؟ لماذا نتوقف ونتراجع ونتقهقر مع إني دايما في الدعاء من ربي زدنا ولا تنقصنا؟ كل واحدة فينا بتتمنى الإيه؟ الزيادة. فيش حد فينا يتمنى النقصان أبدا. النقصان دليل الخسران، النقصان دليل الخسران. اللي بيتعلق الإنسان قلبه بالطاعة لما يكون ربي راضي عليه تجري دايما بيعمل إيه؟ بيزيد. تجري ينتقل من طاعة إلى طاعة. ولا تقولي إن الطاعة الإنسان بيخرج من الطاعة، تقولي إن بيخرج من الطاعة مرهق عايز فترة راحة. لو طولت معك فترة الراحة هتحل العرى، هتتفل، يكون واحد لابس كده جاكيت وفي زراير أو بدلة فيها زراير، وبعد كده إيه؟ أريح وافتح الزرار اللي فوق ده، هتلاقيها احتاج التاني يفتحه والتالت يفتحه. عروة هتحل عروة لحد ما الإنسان يخرج من الطاعة. ليه دايما الإنسان يقول كنت أفعل كذا وأصبحت لا أفعل كذا، كنت أستزيد في كذا وكنت لا؟ في أشياء تعيننا إن الإنسان ده على فكرة مرض، وهذا هو مرض الفتور. مرض الفتور قد يكون له مراحل، قد يكون الإنسان بعد الطاعة يفتر أو يأخذ فترة راحة قليلة يستجمع نفسه يستجمع قواه، ولما يرجع أقوى. هذا وارد لأن النفس فيها أكبر وإيه؟ وإدباره. لكن أن يخرج الإنسان من مواسم الطاعة ثم يفطر هذا عرض آخر يؤشر إلى أمر شديد، إنه قد يكون العبد في الفطور فترة تراخي ثم يعود مرة ثانية، وقد يكون العبد في الفطور مرض مستحكم تبعده عن الطاعة حتى تشق عليه الطاعة. يجي يفتح المصحف تلاقيه يعني لو سألتيه بعد رمضان ختمت طبعت انتهى رمضان، ختمت قرأت كم جزء في بعد رمضان؟ طب ختمت بعد رمضان ولا لسه برضه ما فيش ولا ختمة؟ مر علينا كم رمضان؟ هل مرت عليك ختمة؟ جبتي ختمة في رمضان بعد رمضان؟ ولا انقضى رمضان ما شاء الله، ولا انقضى رمضان وانقضى معه الختمات وانقضى معه القرآن وكذا من شهر رمضان، رب رمضان رب باقي الشهور؟ كثير من الناس يفعل ذلك. قد يؤدي الفطور إلى مرض مزمن يبعد فيه العبد عن الطاعة، يعني يموت قلبه عن الطاعة والعياذ بالله. ده الموت الحقيقي، لأن الموت ليس موت الجسد، الموت موت القلب. إن ممكن إنسان يموت جسده لكن كان على أكمل ما يمكن من الطاعة، لكن ممكن إنسان يكون حي في الدنيا لكن قلبه إيه؟ ميت. لا تدفع معه جراحات، يعني لا تدفع معه جراحات المعاصي، يعمل المعصية وهو لم يشعر بها، مش حاسس بالمعصية ولا حاسس بيعصي الله عز وجل، ولم يشعر بالمقصر. فقد يوصلك الفتور إلى الموت. لا أقول الموت، لأنه الحياة حياة القلب روحا من أمرنا، قرآن والطاعة روح. روح يعني إيه؟ يحيى به، تحيى به، تحيى به النفس. قرآن يحيى به القلب. إذن هناك سؤال وأجيزه في نقاط من في نقاط ليست بكثيرة: كيف أستقيم على الطاعة؟ كيف أثبت؟ ما هو الحافز؟ إيه الدافع اللي يخليني أثبت على طاعة ربي؟ إيه الدافع اللي يخليني دايما أستزيد؟ وتجد بقى الإنسان اللي هو لا يثبت ده عنده شمعات من الأعذار، أعذار كبيرة جدا جدا جدا، لأنه بيبحث مع كل انقطاع عن الطاعة عن شماعة، عن عذر، يعني عن عذر. المرة في العذر كذا، والمرة الثانية العذر كذا، والمرة الثالثة العذر كذا. لكن نحن نريد أن نوحد قلوبنا، نحن نريد أن نثبت على طاعة، على طاعة ربي. نحن نريد على استقامة، نريد استقامة نبحث عليها. لأن اللي بينجو في الدنيا مش اللي بيملك المال ولا اللي بيملك الصحة ولا بيملك الـ يعني الدنيا بما فيها مباهجها، لا، إن هو من ربي عليه بالاستقامة. ده السعيد من استقام، السعيد من استقام، اللهم ارزقني وإياك بالاستقامة. هذه النقاط في عجالة أذكركم بها يا أحبائي. أولها: احذري من نقض العهد. احذري، أنت لما تكوني على طاعة يعني عهدت ربنا على الإيه؟ على الطاعة، وبتبقي شحنة بسعادة وإقبال، إقبال نفسك على الله عز وجل، بتجد الدنيا في عينك صغيرة والعمل اللي أنت بتعمليه في عينك كبير جدا. ولذلك أولها: احذري من نقض العهد بعد توكيدك، احذري من ترك الطاعة بعد التعود عليها، احذري بعد المواصلة إلى الانقطاع. وتذكري قول ربي لما يجي يطرق عليك الحالة دي، تذكري قول ربي: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكال. هي تكوني من هذه الإنسان أو هذا الإنسان الذي صنع شيئا كبيرا أو بنى بنيانا كبيرا وبدون أي سبب راح جايب أعلى أسفل. فهل يكون له عقلا؟ هل يكون بعد ما استدام على الطاعة؟ وهل بعد ما يكون تذوق لذة الطاعة يبتدي ينقض بنيانه؟ فأين العهد مع الله؟ احذري. ولذلك النقطة الأولى الثانية مكبرة لهذه النقطة: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد القوة. يقول ابن زيد في ذلك: مثل ضربات الله لمن نقض العهد الذي يعطيه لله، اللي كان عهد بينه وبين ربي انه يطيع ويقبل وكذا، وبعد كده ابتدى بعد العهد ده لا ياتي الا بالمعصيه. هذا من نقض عهده مع الله عز وجل، زي اللي كانت بتعمل معصيه معينه ويقول: اه يا ربي، عهدك يا ربي ان الشيء اللي انا كنت بعمله ده لن افعله مره ثانيه. انت عهدتي من؟ عهدت الله. والمسلم الحق عند عهده، والمسلم التقي عند عهده مع الله. اللي عهد ربي سبحانه وتعالى لابد أن يسير على الإيه؟ على العهد. أما الثالثة في علاج هذا الأمر في الاستقامة: من استقام في هذا الشهر المبارك فليستقم بعده، لأنه يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم. قال ربي سبحانه إيه؟ أن تتنزل أمرنا فلا خوف عليهم في آية أو تتنزل عليهم ملائكة. أيوة تنزل عليهم ملائكة إيه؟ ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشاءون. الدنيا اللي أنت تعباكي دي ومشاغلة بيها وهي سبب كل بعدك عن الله عز وجل مش هتبشرك يوم ما تيجي تخرج من الدار الدنيا، لن تبشري إلا إذا كنت مع الاستقامة. ولذلك ذكر ربي الاستقامة هتجيله البشرى، من لم يستقم كيف تأتيه البشرى؟ استقيمي عشان وانت في وقت الضعف تأتيك بشرى من الله، ألا تخاف ولا تحزن وأبشر. في أشد لحظة بيبقى الإنسان مخارج من الدنيا بيبقى لحظة ضعف شديدة، بيبقى الإنسان يتعلق بعمل صالح بيعمل في الدنيا، فتأتيه البشرى من الله عز وجل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنتوا وعدتوا بالجنة لو عملتوا الصالح، أنتوا وعدتوا بالجنة لو استقمتوا على الطاعة، أنتوا وعدتوا بفضل ربي سبحانه وتعالى إذا كنتم على ما أمر ربي سبحانه وتعالى. هنا النقطة الرابعة في علاج هذا الأمر حتى كيف نستقيم كيف نثبت، أن يعرف العبد أو يعرف الإنسان أن الاستقامة أعظم كرامة. يعني بدأ إيه نفسك إنتي كده بعض صحباتك كده عادي في مكان إنتي من رب عليك الاستقامة والتانية اللي جنبك أو ده لسه ما منش عليها بالاستقامة، تقول لي يا غير أنا في الدنيا مشغلة في الدنيا حزنان على الدنيا فرحانة في الدنيا بتلبس للدنيا بتخلع للدنيا بتخلي مش عارفة إيه وإيه لكل عملها إيه، وعلى الرغم من كل هذا لسه سعيدة. إذن الاستقامة أعظم كرامة. يقول سفيان الثقفي يا في الأمر ده، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قل لي حاجة في الإسلام مش أسأل حد تاني، أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان أنجو؟ أعمل إيه عشان أسعد؟ أعمل إيه علشان أخرج من الدنيا على خير؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، ثم قل آمنت بالله بعد كده ايه؟ ثم استقم. يعني مؤمن بالله ومن اعمال المؤمنين بالله واستقيم على هذا الايمان، سير عليه بقى ما تروحش عنه روغان السعال النهارده في زياده بكره نقصان النهارده زي. في بعض الناس كده النهارده في زياده بكره نقصان، النهارده في عهدي مع الله اعهدك يا ربي هفعل كذا اعهدك يا ربي، وكل العهود منقوضه تنقض، لانه لو كان العهد بحق من القلب ما نقض العهد. أين قول الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم؟ إيمان بالله يخلي قلبك معلق بالله عز وجل، أنت تجد مقلبك من آمن بالله والله لا تجد قلبه معلق بأي أحد أو أي شيء أبدا، معلق أطاع ولا عصى، أقبل ولا أدبر، زاد ولا نقص، إزاي يزيد إزاي يقبل إزاي يطيع إزاي إيمانه يزيد إزاي يتذكر إزاي يسمع إزاي يحضر درس علم إزاي يستزيد بدرس العلم إزاي يأثر في قلبي درس العلم، مش يسمع درس العلم وبعد كده لا يؤثر فيه، كمن سمع درس كمن سمع كنقطة الماء كشلال الماء الذي ينزل على حجر، شلال ماء بينزل على حجر هيأثر فيه؟ لا. لكن لو إن الإنسان قلبه حي لكل نقطة نزلت، لو كان في صنبور مفتوح على حجر صنبور ونزلت من هذا الصنبور نقطة على الحجر نقطة واحدة مش شلال، ثم تأتي مرة ثانية عشان يحضر درس العلم نقطة أخرى، ثم تأتي مرة ثالثة نقطة هي نفس النقطة نقطة واحدة هتأثر في الحجر هيلين القلب. لكن الذي لا يلين قلبه كمن انصب عليه شلالا على حجر مشى اللي صار هذا الأمر أو ما لم يؤثر في الحجر، قلبه صخر لم يؤثر في الحجر لم يؤثر في تذكر وذكر، فإن الذكر تنفع من المؤمن هو الذي يتذكر، المؤمن هو الذي يؤثر فيه الماء، المؤمن هو الذي يتذكر هو الذي يؤثر فيه الذكر أو التذكر. النقطة التي تلي ذلك قول ربي سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قيل في ذلك استقاموا فعلا، خلي بالك النقطة يا بناتي، استقاموا فعلا كما استقاموا قولا، قالها القرطبي استقاموا فعلا كما استقاموا قولا. جميل أوي إن الإنسان يتكلم ويقعد بقى يدي كده وينصح وكده، يعني بيتكلم لكن هل استقمت فعلا؟ انت بتتكلمي تكلمي كتير جدا، لكن هل استقمت فعلا؟ استقمت قولا عارفه الصح ايه والغلط ايه، لكن عملك لا يؤكد قولك. اذا ان الذين قالوا هذه الايه تخص من قال وعمل، قالوا ربنا الله ثم عملوا ثم استقاموا، قول وعمل، استقاموا فعلا كما استقاموا قولا. يقول ابن عباس استقاموا على اداء ما فرض ربي لهم عليه. في النقطه التي تلي ذلك في كيف نستقيم ايضا، إلا كان الحسن البصري إذا تلقى الرب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ونحن نقول ونحن جميعا نقول اللهم أنت ربنا، لا نريد الاستقامة إلا إذا وهبتنا إياها. اللهم أنت ربنا فارزقنا وأولاد المسلمين الاستقامة يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا فأنت ربنا فارزقنا الاستقامة. النقطة التي تلي ذلك، من كان مواظبا على قيام الليل في أيام مواسم الطاعات لا يرى إلا راكعا أو ساجدا تاليا لكتاب الله، فإياه يحرم نفسه من هذا الخير بعد رمضان ولو بالقليل، لأن كنت في هذه الأيام المباركات كنت تتنفسي وتحقق قول ربي سبحانه وتعالى سارعوا سابقوا وسابقوا إلى مغفرة الله وجنة مع الله سبحانه وتعالى. أين هذه المسابقة؟ أين هذه المسارعة؟ فين المسابقة اللي في حياتك؟ أين قيام الليل في حياتك؟ خلاص انتهى رمضان، أين سبحان وردك من القرآن التي تتلوه في قيام ليلك كما كنت تفعلين في رمضان الشهر المبارك؟ إذا لا تحرمي نفسك الاستقامة، وأنت قادرة أنك تجاهدي نفسك وشيطانك على الاستقامة. النقطة التي تلي ذلك أيضا، عجبا لمن كان يعمر المساجد ويداوم على قراءة القرآن فلما مضى رمضان تأخر وربما ترك الصلاة. إن كنا نحن النساء يعني كنا نصلي التراويح في المسجد، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لا صلاتنا في بيتنا أفضل، لكن هل استقمتي بعد رمضان بعد الطاعة؟ هل استقمتي في الصلاة على وقتها؟ هل شغلتك الصلاة؟ هل حياتك وحياة ولادك بقيت مرتبطة بأوقات الصلاة؟ ولا أمر الصلاة ده كان عندك في رمضان وبعد ما انتهى رمضان تقصير في صلاة الفريضة وتقصير في صلاة النافلة وتقصير في كل القربات لله سبحانه وتعالى؟ أسأل ربي أن يردنا إليه أو يأخذ بناصيتنا إليه رب العالمين. النقطة التي تلي ذلك، يا من أقبلت في مواسم الطاعات هل لا وفيت مع الله؟ يا من أقبلت في مواسم الطاعات هل تتعامل بذمتين؟ يعني تتعامل بمسألتين، ذمتين، عندك ذمة في رمضان وعندك ذمة بعد رمضان، يعدي رمضان تقوم تنقلب الايه؟ تخسر الذمم يعني. انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الذي يقوم في مواسم الطاعات بسورة ثم ينقلب على وجهه في السورة الأخرى كمن يلقى الله بوجهين، لا حول ولا قوة إلا بالله، كمن يلقى الله بوجهين. النقطة التي تلي ذلك حتى نستقيم، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الطاعة بعد التعود عليها، فقال لابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. تحذير النبي بيحذر صلى الله عليه وسلم ان اياك يا فلان يا عبد تبقى على طاعة وتترك الطاعة، لا تكن يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل يقوم الليل وتركه، حديث متفق عليه. يعني ما تقوليش مثلا والله أنا كنت بقيم الليل لكن مش عارفة لي ما بديش أقدر أقيم الليل، والله أنا كنت بأخذ وردي من القرآن لكن والله دلوقتي من عارفة لي وردي من القرآن، والله أنا لا. نعم تحذير، تحذير. النقطة التي تلي ذلك، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الطاعة بعد التعود بعد التعود عليها، فقال لابن عمر أو قيل لابن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الحديث متفق عليه، يعني يقول لك ما تكونيش زي الإنسان المقصر ده اللي كان يقول أنا كنت مثلا بصلي قيام الليل كتير من الناس تقول كده، والله انا كنت في سنه من السنوات بصلي قيام الليل، والله انا كنت بحفظ القران، والله انا كان عندي مراجعه يوميه للقران كذا، ثم تركتها. طب يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم انك تبتدئ العمل وتتركي ذلك العمل. النقطه التي تلي ذلك او التحذير الذي يلي ذلك من المذموم التزام عباده ثم الرجوع عنها. ولذلك قيل لا بد في العبادات من الترقي. يعني ايه ترقي؟ زياده. عشان كده احنا دايما بنتربي، يا رب زدنا ولا تنقصنا، يا رب زدنا ولا تنقصنا. كل يوم يبقى فيه ترقي. اسالي كل يوم كده صحيفتك، زدت ايه النهارده؟ قاعده منشغله بنفسك وبحالك وبمالك وكل تفكيرك في نفسك، زدت ايه دينك؟ ما الذي زدتيه في دينك؟ ولذلك هنا من المذموم التزام عباده ثم الرجوع عنها، بل ينبغي الترقي في الخير كل يوم عن يوم اخر. وكان صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يعني المفروض ان انت تثبتي العمل، مش نعم وان قل، بس لازم تداوم عليه. لكن انت كنت بتداوم على العمل وخرجتي من موسم الطاعه، وهذا حال كثير جدا من الناس، تتمنى تبقى على طاعه لكنها لا تكون على طاعه، مقصره مفرطه، الفتور شديد، فتور وصل قلوبهم الى الموت القلب، نسال الله العفو والعافيه. فضاقت بهم الدنيا بما رحبت. عايز اقول لكم يا احبائي، والله الذي لا اله الا هو لا يسعد الانسان الا الطاعه ابدا. لو الانسان ظل منشغل عن الطاعه باي شيء في الدنيا تجدين مش مبسوط وليس سعيدا، لا يجد الانسان. والدليل على كده ان انت لما تيجي في مواسم الطاعات بتبقي مرهقه جدا والعمل شديد عليكي، لكن في منتهى السعاده. ليه؟ لانك منشغله باللي انت اتخلقتي له. انت فعلا يعني اتيت للدنيا دي الامر هام، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت قاعده في حالك ايه؟ اقول لك حالك ازاي؟ انت حالك دلوقتي ان انت بتفكري في همك بس، وفي نفسك بس، وفي احوالك بس. لكن بتفكري ان انت تزودي دينك؟ بتفكري ان انت تزيدي طاعه؟ بتفكري ان انت دايما تقولي على اتصال بطاعه؟ من علامات النقطه التي تلي ذلك، من علامات الخير المداومه على العمل الصالح ولو كان قليلا. ففي الحديث المتفق عليه ان احب الاعمال الى الله ما دوم عليه وان قل. يعني عندك عمل بتداوم عليه، لكن انت عندك عمل وبتعملي عمل تاني، خدت العمل التاني وسبت العمل الاول، جالك عمل تالت، سبت التاني والاول وخدت التالت، وبعدين جالك عمل رابع، سبت الاول والتاني والتالت، لن تدوم على عمل، لن تدوم، لانه انت بتفعلي الشيء الذي لا يحبه ربي. ان كنت بتتقربي الى الله عز وجل تقربي الى الله بما يحبه، افعلي الشيء الذي يحب ربي. يحب ربي ان تداومي على العمل، ما تقوليش كنت بعمل كذا وشلته، كنت بعمل كذا وما بقيتش اعمل الشيء الفلاني ده، لان ربي لا يحب ذلك ابدا. النقطه التي تلي ذلك، احذري احذري من الحور بعد الايه؟ التوى. احذري انك تكوني الحور اللي هو الحور بعد التوى، انك تكوني في زياده وتجد نفسك منحدره، نقصان نقصان نقصان، هيؤدي بك النقصان الى انسلاخ عن الطاعه، انسلاخي تماما عن الطاعه. ولذلك هذه من علامات يعني البعد عن الخيرات. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله من الحور بعد الكور، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، اي الرجوع من الايمان الى الكفر، او الرجوع من الطاعه الى المعصيه، او حتى الرجوع من الطاعه الى البعد عن الطاعه، وان لم تكن معصيه. النقطه الرابعه عشر، وهي من علامات قبول العمل، الاستمرار عليه والزياده فيه والطاعه بعدها. لماذا؟ طب في دليل، طب في شاهد من كتاب ربنا على كده، ان علامات قبول الطاعه الاستمرار عليها والزياده فيها والطاعه بعدها، ايوه في دليل في كتاب ربي. يقول ربي سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. اهتدوا، سبحان الله، حصل ايه بعد زياده اهتدوا؟ كان على طاعه، زادهم واتاهم التقوى، لانه ثواب الحسنه الحسنه بعدها، الحسنه بعدها. النقطه الاخرى ايضا قيل من قبول العمل ان ترى العبد في حاله احسن من حاله السابق. لما تنتقلي في وقت الطاعه، تخرجي من وقت الطاعه تقولي والله ده انت مثلا كنت في الطاعه كنت في مشقه وكنت في كذا، لكن من علامات قبول الطاعه انك لما تخرجي من الطاعة طري العبد في حال احسن، حال احسن من حال السابق، ترى فيه اقبال على الطاعة مهما كان به. ولذلك هل في ذلك شيء من شاهد من كتاب الله ودليل؟ ايوه في شاهد، يقول ربي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. دليل شكر على شكرك على الطاعة السابقة ان ربنا بيمن عليك بطاعة لاحقة، اللهم ارزقنا، لأن سبحانه الله أعماله آل داود شكرا. يبقى الشكر عمل ولا لا؟ يبقى كل ما تكوني أنت في الطاعة وتشكر ربنا عليها يقوم ربي سبحانه وتعالى يعمل لي كل يزيد في الطاعة. لكن لو بقيت نفسك متراخية وكسلانة وترك الطاعة وعلى فكر حالك ونفسك، واعلمي أنك لم تشكري حق الشكر. لأن لما ربنا بيمن عليك بطاعة كوني على ثقة أن الطاعة دي اللي بيسددك لها والله، اللي يسر لك سؤالها والله، كل الطاعات إياك تظني أن الطاعة اللي أنت بتعمليها وانت بقدي الطاعة، إياك تظني أن الطاعة دي لما تيسر لك طريقها أن يسر لذلك طريقها من؟ اللي يسر لك السؤال وأعانك عليها ووفقك ليها وجعلك سبحان الله من عباده في هذه الطاعة. يبقى هذا الأمر يستوجب أن أنت تخرجي من الطاعة تظل تشكري. عشان كده بنقول لما نخرج من أي موسم من مواسم الطاعات لا يفطر لسانك عن الشكر، اللهم لك الحمد، تتذكري أيام طاعتك وأيام أقبالك على الله، اللهم لك الحمد يا رب، حمدا كثيرا يا رب. يوم يحصل إيه؟ يزيدك رب طاعة. لكن لما أنت خرجتي من الطاعة وأنت حاسة أن أنت فترتي وبعدتي وغفلتي، فين الشكر؟ انشغلتي بنفسك عن الشكر فضاعت عليك الطاعات المحبلة. علينا النقطة التي تلي ذلك وهي 16، علينا مصارة الطاعات ولا يكن آخر عهد بالقرآن، ختمة رمضان ولا قيام آخر ليل في رمضان ولا بالبر والجود كما كان في رمضان، لا بد أن يكون عملك إيه؟ مدوما. فالعمل لا يتوقف بانقطاع هذا الشهر أبدا، ولكن يتوقف بانقطاع الأجل. طول ما أنت في الدنيا ما تديش لنفسك المبررات على قطاع الطاعة، كل المبررات اللي انت بتقوليها دي وليه، لان ربي في شاهد على ذلك في كتاب الله انها واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يعني ربي انه يمر بي اشياء اوقات كثيره او اتعاب كثيره او اشياء او يعني لحظات كثيره قد يكون في امتحان الانسان او كذا او كذا، لكن يامره ربي امر شديد واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. انت ما جيتش الدنيا او ما جيتش الدنيا عشان تاكل وتشربي وتنامي وتتمتعي بمتع الدنيا، هذا جميل حق لك، لكن يجي تنسي حق المنعم، يجي تنسي حق المنعم اللي من عليك بالنعم في حياتك، من عليك بالمال، من عليك بالاهل، من عليك بالذريه، من عليك بحفظ الكتاب لله عز وجل، من عليك بهذا المقام الطيب اللي اقامك ربي فيه. النقطه التي تلي ذلك يا احبائي انه بعد مواصل الطاعات لابد أن يكون المدعون على العمل الصالح. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ يا من أحببت الله، يا من تريدي أو ترغبي في رضا ربي، كلنا نتمنى كلنا نرضي الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله، قال أدومه وإن قلبه، رواه مسلم. بصي الحال كده، أنت بتعمل الشيء ربنا بيحبه لأنك دعوتي على العمل الصالح؟ لا. تظني أن من داوم على العمل الصالح أن ربي يحبه، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قلبه، تظني أنك فطرتي وبعدتي وقال عملك الصالح أن هذا الأمر يرضي ربي؟ لا يرضي الله. النقطة التسعة عشر مما يعين على الاستقامة أنك تستعيني بالله. أنت بتركني لنفسك ولهواك ويأخذ بنصيرك الشيطان والدنيا ومشاكل الدنيا وأحوال الدنيا وتفكيرك في نفسك وتفكيرك في نقاط ضعفك. بعد رمضان وبعد أي موسم من مواسم الطاعة نحتاج الاستعانة بالله. ولذلك فلا يعني لما يقول الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين يدركيها، فهمي معناها وانت بتقولي إياك نعبد، يا ربي كل عبادتي ليك، إياك نستعين بك ربي. ولذلك يقول عن شخص ابن تيمية أفضل الدعاء، أفضل الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين، يعني بتقول يا رب أستعين بك، يا رب أعيني على طاعتك، يا رب أعيني على الاستمرار. شوفي نقرأها في اليوم كم مرة، ونقول يا أحبائي كما أقول ربي في كتابه، ونستعين بذلك، ربنا لا تنسى قلوبنا بعد ذلك. ربنا انك رحمه انك اتقبل يا رب. بعد ما استقامت قلوبنا على الطاعه يا رب ما تزوجش او ما تبعدش او ما تزوجش زوجان الايه السعاده كما قيل في ذلك. فنقطه نافذه لذلك وهي 20 ادعو الله بالاستقامه. عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر ولذلك اكثر ينقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك لان الثبات على الدين عشان كده بندعو اللهم نسألك الثبات في الامر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمة ونسألك حسن عبادة ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما انك انت تعلم. اذا سؤال ربي سبحانه وتعالى ان نسأل الثبات. قيل كان الثبات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. إذا الناس حوشوا ذهب وفضة وبقى عندهم متاع الدنيا الزائل إن تكوني اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد يعني إيه بنات؟ يعني إيه العزيمة على الرشد؟ يعني قوة العمل عزيمة. يبقى عندك عزيمة مش عندي تراخي. الرشد اللي هو الهدى والعمل الصالح. يا رب اديني قوة على العمل الصالح. يا رب اديني عزيمة ان اقوم بالعمل الصالح. عكس ما الانسان يكون متراخي في العمل الصالح. تجد انسان عنده عزيمة على العمل الصالح. مهما كان بيه. والتاني عنده ايه؟ تراخي. هذا التراخي الطريق اليه النفس الامارة بالسوء والدنيا والشيطان. اعداء الانسان. نعم؟ نسأل الله عز وجل أن نقول منه مما يعين على الاستقامة يا أحبائي. ولذلك النقطة التي تلي ذلك الثانية والعشرين مما يعين العبد على الاستقامة على الطاعة مجاهدة أعدائه. مجاهدة ما هي أعداء الإنسان؟ أولها مجاهدة النفس الأمارة بالسوء. نفسك إن لم تؤدبيها ساقتك إلى الهلك. ولذلك النفس تمكن إلى الراحة وإلى الدعاء وإلى الكسل. هقوم أصلي لا كمان شوية هقوم أمسك القرآن أفتحه لا أنت مش قادرة تتعامل هقوم أحفظ الآية دي لا مش أنت بتنسي. كل النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تقوم تبعدك نفسك مش أنت بتقرأي بتنسي. طب تحفظ ليه بقى؟ اقرأي وانسي كل أجر عند الله. أنا تنسي أنا تذكري أن ذلك أجر عند الله بقدر ما بتنسي وبقدر ما بتقرأي يكون أجرك على الله عز وجل. هل يضيع لك حرفا؟ إذا ألد أعدائك في الدنيا مش اللي بديك نصيحة. نفسك التي بين جنبيك تميل إلى الدعاء الراحة تركن إلى الراحة. عايزة تنام عايزة تكسل عايزة ترتاح تحب الشهوات تحب التكاسل تحب التراخي تحب ما تتكلفش بقى مكلفة بمسألة لا لا مش عايزة أتكلف بشيء. هذه النفس. العدو الآخر الهوى من اسمه يهوي لصاحبه إلى أسفل. الهوى تهوي بها إلى صاحبه إلى أسفل. الشيطان من يعين على الاستقامة مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى ومجاهدة الشيطان. لأن الشياطين إنس وجن وشيطان الإنس أقوى. شيطان الإنس لو أنت عنده قوة يا قوة في الإيمان أول ما يجيلك الشيطان الجن هتلاقي نفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكانت استعاذتك قوية هيخنس. لكن أنت مثلا حواليك من يعينك على التراخي والتكاسل والغفلة أو في نفس الوقت لا يأخذ بيدك إلى ذلك هم أشد. إذن قيل مما يعين على الاستقامة مجاهرة النفس مجاهرة الهوى مجاهرة الشيطان العزيمة الصادقة. ان يكون انت جواكي عزيمة صادقة. لكن انت ما عندكيش عزيمة. طب هتزيد ازاي؟ العزيمة اللي جواكي ضعيفة لا تأتي الا ان تقويها. عامل زي يكون انسان بيلعب رياضة يبقى عضلاته مرتخية في الاول عشان تقوى عضلاته بيحصل بيعمل ايه؟ استمرار على التمرين على التمرين حتى يقوى. وكذلك الانسان اللي هي تمارين العزيمة انه يجاهد نفسه وان يبقى عزمته صادقه. عزمته صادقه يعني ايه؟ يعني وعوده صادقه مش يوعد ويخلف يوعد ولا ياتي بما يقول ابدا. وهذا يقتضي الاخلاص لله عز وجل. مخالفه النفس مخالفه الشيطان اعصاهما وان هما يعني سبحان الله نصحاك نصح الإنسان النفس والشيطان اعلم أن صحته من الهلك. النقطة الأخرى وهي 23، حتى يستقيم الإنسان على الطاعة عليك بالمواظبة والمثابرة على فعل المأمور والإكثار من الطاعة والمصابرة أو البعد عن الشهوات والمنهيات، وتأكيد قول ربي أو العمل بقول ربي والذين جاهدوا فينا. الأمر يحتاج مجاهدة. تقولي والله تعبانة، من أدرى أقوم، والله من أدرى أمشي، والله من أدرى أتحرك، والله من أدرى مش عارفة أدوس على الأرض. طب وبعدين هتاخدي أجر الآية دي إزاي؟ طب إزاي تاخدي أجر الآية والذين جاهدوا فينا؟ مش هتاخدي أجر الآية خلاص، بس تعبانة. أيوة أنت تعبانة لكن تركتي لنفسك. لكن هنا الآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا، يعني الأمر بيحتاج إيه؟ جهد وتعب وعمل وإقبال. ولذلك لنهدينهم سبلنا. متى جاهدتي؟ فتح لك ربي السبل. متى جاهدتي وثابرتي وثبتتي أتجد نفسك. وذلك تجد واحدة مثلا بلغت من السن ما شاء الله قوتي إلا بالله، بقت جدة مثلا أو ربنا يبارك فيها يعني وديها الخير فيكم بالذات كتير جدا، لكن ما شاء الله قوتي إلا بالله، عندهم صبر على حفظ القرآن وتغلط مش عيب إنها تغلط. تجيلك تقولي طب صبحي الحرف ده، أنت بتبقي سعيدة بيها في حقيقة الأمر. أنت كمان مش عايزة تقصي عليها، لكن أنت لو زدت عليها تصحيح بيبقى لك هدف إن عشان تلقى الدرجات العلى عند الله عز وجل. هي جدا وهي مسنة وهي سنها كده، لكن بتجاهد حتى تأخذ أجر المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، يعني هنا الكبير خلص والصغير هيخلص. يا بنات ولا أحفادك إن شاء الله دلوقتي بناتك وأحفادك ادعوهم وأنت بتحفظيهم إن شاء الله وهم يوم خاتمين بإذن ربي. إذن نقول سبحان الله، شوفوا انظروا إلى أحبائي وهي النقطة التي تلي ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قيل للإمام أحمد، إمام أحمد، متى يجد العبد طعم الراحة؟ والله دي ملخص يا بناتي. قيل إذا وضع قدمه في الجنة. أنت يعني أي واحدة فينا دلوقتي سليمة يعني؟ هذا كل لنا ما شاء الله الحمد لله والشكر لله، اللي مش عارفة تعاني من إيه وتعاني من إيه وتعاني إيه. لكن عشان كده الإمام أحمد قال إيه؟ هو في راحة في الدنيا إيمان؟ قالوا لا والله ما في راحة في الدنيا. طب هنتذوق طعم الراحة إمتى؟ طب هنرتاح متى؟ قال له إذا وضعت قدمك في الجنة. أول ما تبقى خروجي من الدنيا دي بقى ربنا يمن علينا وعليك بالجنة، وتجدي نفسك كده وضعت رجلك في الجنة تقول يا انتهى النصب، انتهى التعب، وانتهى في الجنة إيه؟ ها؟ ما دام استمعت الأرض كل ما شاء. قال فيهم إيه؟ العطاء غير مجنون. هناك بقى عطاء غير مجنون. عطاء الدنيا ده إيه؟ تفرح النهاردة مش عارفة بلعار الدنيا وحاجات بسيطة كده في الدنيا، لكن عطاء الجنة لا ينتهي. النقطة التي تلي ذلك وهي 25، حتى تنزل حتى تكوني في الثبات، حتى تكوني على الاستقامة، إياك إياك من مفارقة الصحبة، إياك إياك من مفارقة الصحبة، إياك أن تكوني في وحدة، إياك أن تكوني لوحدك أبدا. كل ما تكوني لوحدك هيعينك الشيطان على انك تكوني لوحدك، كل ما تكوني لوحدك هيعينك الشيطان على انك تبعدي عن الطاعة، كل ما يعين ما تكوني لوحدك هيعينك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء على انه يسوي لك اشياء ويوسوس لك اشياء. اما لزوم الصحبة الصالحة، الزمي صحبة الصالحين، الزمي اهل الاستقامة. قال جعفر بن محمد كنت اذا اصابتني فترة نظرت في العمل، جئت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع، شوف بصوا كده بصوا بوشه كده، فأعمل على ذلك جمعة، يعني يديله همة يستمد الرجل طمون بني آدم زيه وقاعد سبحان الله يجاهد ويعمل، يعني هو إيه يتميز عني في إيه. ولذلك الصحبة الصالحة تدعوك إلى الطاعة، الصحبة الصالحة تجرك إلى الطاعة، الصحبة الصالحة اللي بتحبك ما تحبكيش التراخي أبدا ولا التكاسل ولا البعد ولا البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك دروس وعبر، إذا كنا في مواسم الطاعات نخرج منها بدروس وعبر، ينقضي الطاعات وتكون كلها مواعظ وتكون كلها عبر ونتعلم منها الكثير. نتعلم منها يا بناتي لما يكون عندك، بتكوني أنت مثلا في فترة طاعة ما في شك ان فتره الطعام تحتاج الى ايه؟ وجهد وثبات وهمه وعزيمه وتعب وسهر طاعه مجهده من اول النهار لاخر النهار، كل يوم كل يوم وايمه كله في طاعه في مجاهده. ولم يذلك لان الديان لا يموت يا احبابي، لا يضيع له شيء. يعني انت العبد الفقير تجاهدي المجاهده دي حتى ترضي ربك، وربك يضيعك؟ لا يضيعك لانه كريم. ولذلك مما يؤخذ من الدروس والعبر في مواسم الطاعات عندما يشتد الانسان في العمل، قيل ان تاخذي في حياتك انا لكل شده فرج، ومع كل عسر يسر، وبعد الهم فرج، وبعد الليل نهار، وبعد المرض عافيه. يمتنع الصائم عن اكله وشربه، فاذا جاء الليل وصرح صوت الاذان ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجل ان شاء الله. تعلمنا ذلك، تعلمنا ان طول اليوم قاعدين في مجاهده لحد ما يجي المغرب، اللي عطشان عطشان، واللي جعان جعان، واللي نفسه ينام ينام، نفسه ينام بس مش قادر ينام لان النوم مش هينفع في الشهر ده ابدا ابدا. لكن ياتي وقت ما ان يصطح بالاذان، اسمع صوت الاذان الله اكبر، يا الفرحه يا السعاده، تقول كل شيء له نهايه. اكل او شرب ما اسمعي، اشوفي كده صوت الناس وهم بعد ما يسمعوا الاذان ما تسمعيش نفس لحد، كله فرح وكله اكل وكله شرب وكله ابتلت عروقه، وان شاء الله ثبت الاجر. يحتاج الامر الى مثابره، يحتاج الامر الى عمل، يحتاج الامر ان انت فعلا تكوني عبد لله. كيف نكون عبد لله بحق بناتي؟ اللهم ارزقني واياكم ان نكون عباد لله. شرف، شرف ان تقولي فلانه دي عبد لله، شرف، شرف ان انت تلاقي نفسك كده متذلله متذلله، شرف ان انت تجي نفسك متفنيه في طاعه الله، مش نايمه وقت ما تحبي تصحي، وتاكلي وقت ما تحبي تاكلي، ومش مهم تصلي ولا مش مهم تعبدي ولا مش مهم تقيمي. كيف تكوني عبد لله عز وجل؟ كيف تكوني عبدة تتقربي إلى الله عز وجل بالعبودية؟ هذه النقطة الأولى تعلمنا من هذه الأيام. تعلمنا أيضا أن النجاح والفلاح يحدث بالصبر ساعة. وصل لك صبرتي جاية تجاهدي من بدري، جاية تجاهدي صيمة عطشانة وقاعدة بس لدي هدف. تعرفين الإنسان يكون في هدف في حياته يا بنات بيبقى سعيد جدا لما يكون في هدف في حياته حطه قدامه كده زي النور اللي تشايفينه في الاخر ده، بعيد نور شباك بعيد لكن شايفاه، بعيد اهو لكن شايفاه، يعني ان شاء الله باذن الله هنوصله. بس يقول لك هدف، هدف لا توصلي له. النجاح والفلاح يحتاج الى صبر ساعه. ولذلك قيل النصر حليف من يصبر اكثر، كما قال ربي وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا الحظ. يا من حظ عظيم ودرب يصبر، اصبري حتى تكون شلالة. عايزين شلالات من الصبر والله يا بنات، عايزين شلالات من الصبر. ينهمر كتبتي لي ينهمر شلالات الصبر على قلبك، شلالات. احنا مش عايزين شلال واحد، شلالات من الصبر عشان تثبتي على الطاعة وتثبتي على البعد عن المعصية وتثبتي على بلاء الدنيا. محتاجين شلالات من الصبر، والذي يصبره والذي يثبتك ومن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل رمضان مدرسة للصبر، وهو من أروع الميادين لتمارين الصبر والنفس على الصبر. والجنة لمن يصبر على طاعة الله، هي من ترغبين الجنة. يا حبيبتي ده انت لما تقعدي كده في مكان، أو تتخيلي مكان الله ما شاء الله قوة إلا بالله، أو تقعدي في مكان سعدتي فيه تقولي يا ده الواحد كان في الجنة، زي كده أيام الطاعات كده تقولي يا ده الأمر كان حي، الواحد كأنه في جنة، مع إن فيها مشاكل وفيها تعب وفيها سهر وفيها كد وفيها مثابرة وفيها عناء، لكن بتقولي فيها جنة. فكيف بجنة الأخير؟ لا عناء ولا تصبر على شيء. لا سبحان الله، ده إيه ده بيكون بقى في سورة آخر سورة في آخر سورة الزمر، بيقول فيها إيه الزمر؟ بيقول فيها إيه؟ ها قبلها شوية وثيقة لدينا إيه؟ جنة إيه؟ زمر. حتى وفتح الأبواب وقال لهم خزنة سلام عليكم بما طبتم، سلام عليكم طبتم. فقالوا ايه؟ صبرتم تعبتم جهدتم. هم قالوا ايه بقى؟ يا الحمد لله الذي صدقنا واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. اجرك مش هتاخديه هنا، اجرك هناك، اجرك مش حيث فيها بلاء الدنيا ابدا. الدنيا مليانه تعرفين، الدنيا فيها ما فيها، لكن اجرك ان شاء الله هناك. طبتم وطال ممشاكم، طبتم بصبركم على الطاعه، طبتم بصبركم على الادب مع المعصيه، طبتم بصبركم على مأدبكم مع الله عز وجل، طبتم بانه في النهايه كانت ده جزاءكم جزاء ايه؟ مغفوره. هي دي الجنه التي كنتم توعدون، هي دي الجنه التي وعد ربي بها المتقين. ولذلك الجنه لمن يصبر على البلاء ولمن يحتسب. ولنبلونكم بشيء من ايه؟ من الخوف، تخافي الخوف، ها الجوع، ها نقص من الاموال والانفس والثمرات. هتجوعي وهتخافي والنفس والموت، بلاء كل انواع البلاء. لكن بعد ده كله بشر الصابر الذين اذا اصابته مصيبه قالوا ايه يعني الدنيا؟ احنا راجعين لله عز وجل، انا لله وانا اليه راجعون. يعني يقولوا يا رب ما احنا راجعين، يا رب ما هالدنيا دي متفاته، يا رب ما نهايه الدنيا دي لقائك يا رب، يا رب ما هو اما جنه واما نار. انا لله ملكه نعصينا وصينا بيده، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاءه. سبحان ربي، انا لله وانا اليه راجعون. ما هو الاجر يا احبائي؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، صلوات من الله ورحمه. ولكن ايه النعيم ده؟ اللهم ارزقني واياكم الجنه، ومن احبنا ومن احببنا وامهاتنا وابائنا واخواتنا واخواتنا وكل من احبنا لله وكل من احببناه لله. ولذلك يا احبائي الجنه لمن صبر على المعصيه، ويوم القيامه تقول لهم الملائكه لاهل الجنه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي دار احلى من كده دار. ولذلك سبحان الله لما قيل سال رجل يقال له كيف تنتصر على اعدائك؟ قيل له هو عنتره يعني مش اداء، كيف تتغلب على خصومك؟ ما السر في شجاعتك؟ قال ضع اصبعك في فمي وضع اصبعي في فمك. ففعل ذلك، وقال كل منهما ضغط على اصبع الاخر، فصاح الرجل من الالم. اما الاخر ابن شداد هذا فقيل فاخرج له اصبعه ولم يظهره الايه؟ كانه صبر. وقال لهذا الصبر غلبت الرجال، اي بالصبر والاحتمال تغلب الرجال. هنا يقول ربي يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. لا يقول ربي الا مع الصبر. تعلمنا يا احبائي من هذا من مواسم الطاعات الاحتساب. كل حاجه في حياتك محتسبه، تعملي الطاعه وتقولي انا محتسبه، تصومي وتقولي انا محتسبه، تقيمي الليل وتقولي انا محتسبه، تبرري تمسكي التليفون توصلي من مثلا والديك ولا امك ولا اخواتك، وهم تقولي مثلا اختك قطعاكي لكن ماسكه التليفون وتقولي رحم هوصلها محتسبه. اتعلمنا الاحتساب. ليه بعد رمضان ما بنمشيش على هذا الاحتساب؟ ليه ما تبقاش حياتنا كلها احتساب وكل اعمالنا تكون لله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء؟ فاذا كان صيامنا تطوع لله وايمانا واحتسابا، لازم تكون علاقتنا ومعاملتنا كلها ايه؟ ايمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى. تعلمنا في هذا الشهر الكريم اول من مواسم الطاعات تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى بفعل ما امر. فالمسلم يمسك في وقت معين ويفطر في وقت معين ويصلي في وقت معين ويصوم في وقت معين. تعلمنا في هذه المواسم مواسم الطاعات ان الوقت اثمن من الذهب. تعرفي قيمه وقتك؟ نايمه بالساعات، طب الساعات اللي انت نمتيها دي كلها كسبتي فيها ايه؟ كسبتي فيها ايه؟ ماسكه تليفونك ضيعتي بالساعات، طب كسبتي فيه ايه؟ علمنا ان الوقت اثمن من الماس، لان الوقت ياتي بهم جميعا، ياتي بالماس وبغيره، اما هم فلا ياتون حتى بثانيه من الوقت. يعني الوقت اثمن ولذلك قيل الوقت أنفس ما عني به الإنسان، ولذلك ولو نرانا نضيع كثيرا من أوقات حياتنا فالوقت لا يمكن استرجاعه، لكن اللؤلؤ الماس يمكن إيه استرجاعه. ولذلك أتمنى أن يعني لما يجي الإنسان يكبر بيكبر كده في السن كده ويقول إيه بقى، ليت الشباب يعود يوما. صح يا بنات؟ بس انتوا كلكم شباب ما شاء الله دلوقتي احنا جايين، فيتمنى كثير من الكبار السن ان تعود ايام الشباب. يا بنات يا صغيرين يا شابات، وذكركم بذلك ان هيجي يوم عليكم تقول يا ده احنا لو كنا من صغرنا افتكرنا وحد ذكرنا كنا عملنا وكنا لم نفرط. وفوق يعني فتوة الشباب وقوة الشباب عون على طاعة الله، لأنه الإنسان ما بيفرط في أيام الشباب بيأتي عندما يمر به العمر يقول ليتني فعلت فيبكي. ولذلك يقول أحد الشعراء بكيت على الشباب دمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون ممن استفدنا من مواسم الطاعات وعقدنا العزم على العمل في مواسم الطاعات المقبلة، ازددنا قربا وازددنا عملا وازددنا إصلاحا لأنفسنا، لأننا نحتاج إلى إصلاح نفس. العيب في أنفسنا، العيب أن أنفسنا تحتاج إلى إصلاح وتحتاج إلى وقفة مع الله عز وجل وتحتاج إلى بناء نفس وتحتاج إلى عهد مع الله عز وجل أن الإنسان يقبل بقلب على الله سبحانه وتعالى عاملا بما أمر ربي سبحانه وتعالى منتهيا بما نهى ربي عز وجل. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.